هذا مثل ضربه الله تعالى لمن أعرض عن نور الهدى والإيمان ونور الشريعة والقرآن وذهب يلتمس الهداية بعيدا عن هذا النور وأراد الوصول من غير طريق الرسول وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا فدخل في ظلمات بعضها فوق بعض فخاب سعيه وضل عمله ألا ذلك هو الخسران المبين. والذين كفروا بربهم وجحدوا آياته وعصوا رسله وكذبوا بالحق لما جاءهم أعمالهم التي عملوها في الدنيا من أعمال الخير والبر كإطعام الطعام وصلة الأرحام وبر الآباء وعمارة المساجد والعطف على اليتامى والمساكين ونحو ذلك أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. والسراب هو الشعاع الذي يرى نصف النهار عند شدة الحر كالماء الجاري على الأرض. والقيعة الأرض المنبسطة الواسعة. والظمآن هو العطشان وخصه بالذكر بدلا من الرائي لأن الظمآن هو الذي يعلق على السراب آمالا ويزداد عند رؤيته رجاء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فانقطعت آماله وخاب رجاؤه ووجد الله عنده فوفاه حسابه. ولو أنه وجد سبعا أو خصما لروعه وجوده فكيف وهو يجد الجبار القاهر المنتقم المتكبر. فوجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فهذا مثل أعمال البر والخير التي يعملها بعض الكفار في الدنيا وهو يعلق عليها آمالا أن يجد برها وثوابها وذخرها عند الله تعالى يوم القيامة. ولكنهم إذا بعثوا من القبور وهم أحوج ما يكونون إلى أعمالهم وجدوا الله تبارك وتعالى قد أحبط أعمالهم وردها ووفاهم جزاءهم بأسوأ الذي كانوا يعملون فانقطعت آمالهم وخاب رجاؤهم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. وهكذا أوضح الله تبارك وتعالى للكفار الذين يعملون في الدنيا أعمال خير وبر يرجون ثوابها وبرها وذخرها يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أوضح الله لهم بهذا المثل أن أعمالهم لن تغني عنهم من الله شيئا في الآخرة. أعمالهم التي عملوها في الدنيا لن تغني عنهم من الله شيئا في الآخرة. ذلك أنها قد منعها من القبول الكفر بالله عز وجل، والأعمال لا تكون مقبولة عند الله تعالى في الآخرة قبولا يترتب عليه الأجر والثواب إلا إذا توفرت فيها شروط وانتفت عنها موانع. الأعمال لا تكون مقبولة عند الله تعالى قبولا يترتب عليه الأجر والثواب في الآخرة إلا إذا توفرت في هذه الأعمال شروط وانتفت عنها موانع. فإذا توفرت الشروط ولم تنتف الموانع لم تكن مقبولة، وإذا لم تتوفر الشروط وانتفت الموانع لا تكون مقبولة حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. أما شروط قبول الأعمال فهي الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال سبحانه: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال سبحانه وتعالى في شرط المتابعة لرسوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان ضرورة شرط المتابعة لقبول الأعمال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا توفرت هذه الشروط الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تكون الأعمال مقبولة عند الله قبولا يترتب عليه الأجر والثواب في الآخرة إلا إذا انتفت الموانع التي تمنع قبول الأعمال. والموانع التي تمنع قبول الأعمال هي الكفر والرياء. الموانع التي تمنع قبول الأعمال هي الكفر والرياء. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كافرون. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وفي النار هم خالدون. ولذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة شهيد يؤتى به فيعرف الله نعمه فيعرفها فيقول: فما عملت فيها؟ يقول: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقال: كذب، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. ورجل عالم قارئ يؤتى به فيعرف الله نعمه فيعرفها فيقول: كون ثواب الكفار في الآخرة على أعمال البر التي عملوها في الدنيا باطلا. فمن الجدير بالذكر أن بطلان ثواب أعمال البر التي عملها الكفار في الدنيا يوم القيامة متوقف على موتهم كفارا، إنما يبطل ثواب أعمال البر التي عملها الكفار في الدنيا يوم تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها فيقال: كذب، إنما قاتلت ليقال جواد كريم، إنما أنفقت ليقال جواد كريم وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاف على أمته من الرياء وكان يحذرهم منه، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قيل: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قيل: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. ولما كان الكفار قسمين: أئمة دعاة وتابعون مقلدة، كما قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار، وقال سبحانه: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناك سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال سبحانه: في الأئمة الدعاة للكفر والإلحاد، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. وقال: في التابعين المقلدة لأئمة الكفر ودعاة الإلحاد، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. لما كان الناس قسمين، لما كان الكفار قسمين: أئمة دعاه وتابعين مقلدة، ضرب الله تبارك وتعالى المثل الأول: والذين كفروا أعمال كسراب بقيعة. ضرب الله تعالى هذا المثل للأئمة الدعاة، ثم ضرب المثل الثاني للمقلدين التابعين لكبرائهم وسادتهم الذين عطلوا أسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم وأسلموا زمامهم لرجال ووطنوا أنفسهم على إن أحسنوا أحسنوا وإن أساءوا أساءوا، فما لا يعرفون لماذا يحسنون ولا لماذا يسيئون، فهم بذلك كما يقال في المثل للجاهل: أين تذهب؟ قال: معهم. قيل: فإلى أين يذهبون؟ قال: لا أدري. ضرب الله تعالى المثل الأول للأئمة الدعاة، وضرب المثل الثاني للتابعين المقلدة، فقال: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. البحر اللجي هو البحر البعيد قعره العظيم ماؤه يغشاه يعني يعلوه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ظلمة قاع البحر وظلمة الموج الذي يركب بعضه بعضا وظلمة السحاب وظلمة الليل. فالكافر المقلد الإمعة الذي أسلم زمامه لسادته وكبرائه يسلمونه إلى أي جهة شاءوا ويوقعونه فيما أرادوا يتخبط في ظلمات متراكبة بعضها فوق بعض تنعدم الرؤية فيها انعدامة حتى إن الرجل إذا أخرج يده وهي أقرب شيء إليه لا يكاد يراها فمجرد الاقتراب من الرؤية لا يتم فضلا عن تحقق الرؤية نفسها. فهذا الكافر المقلد يعيش في خمس ظلمات: ظلمة الكفر وظلمة الجهل وظلمة التقليد وظلمة الشك وظلمة الإعراض عن الحق. فكلامه ظلمة وعمله ظلمة ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومصيره يوم القيامة إلى ظلمة. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصف كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. فوجوههم مظلمة وطريقهم مظلمة ومصيرهم يوم القيامة إلى النار وهي سوداء مظلمة. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. قال العلماء: أراد بالظلمات أعمال الكافر، وأراد بالبحر اللجي قلبه، وأراد بالموج الذي يعلو البحر ما يعلو قلبه من الشك والجهل والحيرة، وأراد بالسحاب الخصم والطبع الذي جعله الله على قلوبهم لما زاغوا، كما قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعوذ بالله من الخذلان ونسأله الهداية والتوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، إذا ثبت كون ثواب الكفار في الآخرة على أعمال البر التي عملوها في الدنيا باطلا، فمن الجدير بالذكر أن بطلان ثواب أعمال البر التي عملها الكفار في الدنيا يوم القيامة متوقف على موتهم كفارا. إنما يبطل ثواب أعمال البر التي عملها الكفار في الدنيا يوم القيامة إذا ماتوا كفارا، كما قال تعالى في أكثر من آية: ثم ماتوا وهم كفار. أما إذا تابوا في الدنيا وأنابوا إلى الله عز وجل قبل الموت فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليهم ويغفر لهم، كما قال عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وفضلا على ذلك فإنهم إن تابوا وأنابوا فإن الله تبارك وتعالى يثيبهم في الآخرة على ما عملوا في الدنيا من أعمال البر وهم كفار، كما في الحديث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي رسول الله، أرأيت أعمالا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسلم الكافر كتب الله تعالى له كل حسنة زلفها ومحى عنه كل سيئة زلفها، وكانت أعماله بعد الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله تعالى. أما إذا لم يسلم الكافر ومات على كفره فإن أعمال البر التي عملها في الدنيا لا تضيع سدى في الدنيا، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإنما يعجل الله تبارك وتعالى للكافر الذي لم يسلم ثواب ما عمل من خير وبر في الدنيا حتى يلقاه يوم القيامة وليست له حسنة واحدة يرحمه بها. قال عز وجل: من كان يريد ثواب الدنيا، من كان يريد والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، نوفي إليهم ثواب أعمال البر في الدنيا وهم فيها لا يبخسون، ونبطل ثواب ما عملوا في الآخرة حتى لا تبقى لهم حسنة واحدة يرحمهم الله بها. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا، إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فإن الله تعالى يثيبه على ما عمل من عمل في الدنيا لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة واحدة يجزى بها. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن بين أيدينا ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا، فإنه يا رب من لم تجعل له نورا فما له من نور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.